السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 57 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 22 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد انتهينا بحول الله وقوته في المحاضرة الماضية، انتهينا من الكلام على أركان الإيمان 6، وتكلمنا أيضا عن المرتبة 3 من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ذلك، شرع في بيان ضده، أي ضد الإيمان. فبعدما انتهى من بيان أركان الإيمان 6 وما يتعلق بها، تكلم عن ضد الإيمان، وبضدها تتميز الأشياء. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالعبد ينبغي له أن يعرف الخير ليتمسك به، وأن يعرف الشر ليبتعد عنه. قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذا من فوائد معرفة الشر، فنتعلم التوحيد لنتمسك به، ولنسأل الله الثبات عليه حتى الممات، ونعرف الشرك لنبتعد عنه. لأن الإنسان قد يعرف الأشياء جملة ولكن يجهلها تفصيلا. فلو قلت لأي مسلم: ما رأيك في الشرك؟ لا شك أنه سيتبرأ منه ويزعم أنه بمبعدة عنه، لكن إذا جئت إلى تفاصيل مسائل الشرك، هنا قد يقع الخلاف، بل قد يكون الإنسان متورطا في بعض أنواعه وهو لا يعلم. فهذه الأمور تعرف بتفاصيلها، ولا يكفي فيها المعرفة المجملة. يعرف الشرك بأنواعه، والكفر بأنواعه، ويعرف الشرك كبيرة وصغيرة لئلا يتورط في شيء من هذه الكبائر. فبعض الشر ينبغي أن يسعى الإنسان في تحصيل معرفته تفصيلا لا إجمالا، لأن خطره عظيم، والوقوع فيه يقرب من العذاب الأليم والعياذ بالله، بل بعضه يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. لذا فإن أهل العلم يتبعون الكلام على الإيمان والتوحيد بالكلام على الشرك والكفر. فقال رحمه الله تعالى: ما هو ضد الإيمان؟ ما هو ضد الإيمان؟ قال: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب. أصل أي الكفر أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. فأصل الإيمان التصديق الإذعاني، الذي هو التصديق بالشيء عن إقرار به. وأصل الكفر الجحود والعناد. فأصل الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد للطاعة بالطاعة، تصديق إذعاني، فليس هو مجرد تصديق، وإنما تصديق خاص الذي هو الإقرار الذي يستلزم الانقياد والطاعة. وأصل الكفر الجحود والعناد، التكذيب المستلزم للاستكبار والعصيان، المستلزم للاستكبار والعصيان. فكما أن الإيمان قول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالقول، أي يكون باعتقاد القلب للكفر، ويكون بقول اللسان أيضا، ويكون بعمل الجوارح أيضا. فقد يكون هذا الكفر كفر جحود واستكبار وتكذيب، وقد يكون كفر شك وارتياب، وقد يقع الكفر بالقول فيقول العبد كلمة الكفر فيكفر، وقد يقع الكفر بالفعل فيفعل فعلا يخرج من الملة فيكفر. فكما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو قول ونية وعمل، فكذلك الكفر يقع بالاعتقاد، ويقع بالشك، ويقع بالقول، ويقع بالعمل، كما قرر المصنف هنا وقرره في مواضع أخرى من كتبه رحمة الله عليه. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، الطاعات كلها من شعب الإيمان. وقد سمى في النصوص، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا، كما قدمنا من صام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا، فهذه سميت إيمانا لأنها من شعبه وثمرته. والمعاصي كلها من شعب الكفر وإن لم تكن كفرا، والمعاصي كلها من شعب الكفر وإن لم تكن كفرا. فبعض المعاصي كفر، كاعتقاد الكفر والشك في الإيمان والارتياب، وبعضها يقع بالقول كسب الدين وسب الرسول والاستهزاء بالدين، وقد يقع بالعمل كوطئ المصحف والعياذ بالله، هذا إذا وقع بعض ذلك مع انتفاء موانع تنزيل الكفر على الفاعل. فإن الكلام على الكفر وأنواع شيء، وتنزيله على معين ظهر منه شيء من ذلك فهذا أمر آخر يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع. وإنما الآن نتكلم على هذه التقسيم، هذه الأنواع، ليحذر المسلم منها وليكون بمبعدة عنها، ولا نتكلم في هذه الأمور لننزلها على الناس، فهذا أمر شيء آخر كبير لا يتكلم فيه إلا أهل العلم الراسخون فيه. فالكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالشك والارتياب، كما يكون بالجحود والتكذيب والاستكبار. فهناك أعمال نفس عملها كفر، نفس عملها كفر بقطع النظر عما وراءها من حال القلب، وإن كان العبد لا يمكن أن يقول قول الكفر أو أن يفعل فعل الكفر إلا وقد كفر قلبه أيضا، لكن نفس القول قد يكون كفرا، ونفس الفعل قد يكون كفرا. فهناك أقوال بنفسها كفر، وهناك أفعال هي بنفسها كفر. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، يخرج من ملة الإسلام، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله. وانتبه إلى قوله وعمله، فإن هذا ينقض أصلا من وصول فرقة ضالة هي المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ويقولون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط. وأما أهل السنة والجماعة فيرون الكفر يقع بالاعتقاد كما يقع بالقول والعمل. فهذا التعريف للكفر منه ينقض قول المرجئة، قال: فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. يعني عمل القلب، نيته، إخلاصه، محبته، خوفه، رجائه، هذا هو عمل أعمال القلب. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقا. يبقى عندنا الكفر نوعين: كفر أكبر يخرج من الملة، وهذا يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. وكفر أصغر لا يخرج من الملة، ينافي كمال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على بعض المعاصي كفرا، فقال مثلا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأطلق الكفر على الاقتتال، والاقتتال بين المسلمين أو المسلمين ليس كفرا مخرجا من الملة، بدليل قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهما مؤمنتين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة للطائفة التي تصلح بينهم. فمعنى هذا أن الاقتتال لا يخرج من الدين، فسماه وسماه كفرا. وقال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومعلوم أن الطعن في النسب والنياحة على الميت ليس كفرا يخرج من الإيه، ليس كفرا يخرج من المن. فعلمنا من ذلك أن الكفر منه أكبر يخرج من الإسلام، ومنه أصغر وهو ما فيه شبه بحال أهل الجاهلية، أو ما كان ذريعة للكفر الأكبر ووسيلة إليه وطريقا مؤديا له، كما في الشرك أيضا، الشرك منه أصغر ومنه إيه؟ ومنه أكبر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا اعتقد معه من التعظيم ما يعتقده لرب العالمين سبحانه وتعالى، يكون بذلك خارجا من الملة. وكذلك تعليق التمائم ونحوها مما يعتقد فيه دفع الحسد، فهذا شرك أصغر إلا إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها. وكذلك الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ويسيره شرك أصغر إلا إذا غلب على القلب فصار هو المحرك للعبد، يعني يفعل كل أفعاله من أصلها رياء الناس والعياذ بالله، فيسير الرياء شرك أصغر. إذن عندنا كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق منه أكبر ومنه أصغر، فالأكبر منه يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. وضابط الأصغر ما كان ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر، ما كان ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فصل وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. هذا ككفر المشركين، كفروا بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه. وككفر الجهمية الأول الذين نفوا صفات الله وأسماءه بالكلية. وأما كفر العمل، شوف يا عم البنت دي تعالي الولد اللي هو عمرو ده داخل ممكن يقلع بيه داخل وراه لسه حلو. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد. يبقى عندنا كفر الاعتقاد، كفر الجحود، العناد، هذا يخرج من الملة، هذا نوع واحد. وأما كفر العمل فمنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الإيه؟ من الملة. فالنائحة أطلق عليها في لسان الشرع أن فعلها كفر لكنها لا تخرج من الملة. ومن استهزأ بالدين كفر كفرا مخرجا من الإيه؟ وهذا عمل وهذا إيه؟ هذا عمل وهذا عمل. فالأعمال منها ما يخرج الكفرية، منها ما يخرج من الملة، ومنها ما لا يخرج من الملة. وجميع المعاصي من شعب الكفر بهذا الاعتبار. لذلك ورد أيضا في القرآن: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. ليس المقصود كفر المخرج من الملة، وإنما المقصود كفر الإيه؟ النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. المقصود كفر النعمة، لأن السياق في الكلام على النعم، على النعم. كانت آمنة مطمئنة فكفروا بأنعم الله. فينبغي أن نفهم ذلك جيدا، أنه ليس كل معصية أطلق عليها اسم الكفر أنها كفر يخرج من الملة. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان بالكلية، هذه مخرجة من الملة. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. ومنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الإيه؟ من الملة، على تفصيل يأتي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله تعالى. وأما الصلاة فحكم تاركها فيه قولان مشهوران لأهل العلم من قديم، من زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ذهب إلى أن تارك الصلاة بالكلية كسلا، لأنه إذا فعل أي معصية استحلالا، لو فعل معصية استحلالا لها فهو كافر خارج من الملة. وإنما الكلام على المعاصي التي خلت عن هذا الشيء الاستحلال. فتارك الصلاة كسلا لا استحلالا، لأنه لو استحل ترك الصلاة لكفر ولو صلى. يعني يقول ترك الصلاة حلال لا يجب على أحد، هذه ليست فريضة. ووجوب الصلاة وفرضيتها أمر معلوم من الدين إيه؟ بالضرورة. يعلم ما جاء في تحريم الخمر ويقول شربها حلال، هذا كافر ولو لم يشرب منها قطرة، لأنه استحل أي رأى ما حرمه الله حلالا بعد علمه بذلك. لا سيما فيما هو معلوم من الدين بالضرورة يعلمه كل أحد، كوجوب الصلاة على المسلمين كلهم، ولكن تارك الصلاة كسلا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال وخرج من الملة كافر، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وبقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبمثل قول عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما الفريق الثاني فقالوا وهم الجمهور، الفريق الثاني وهم الجمهور على الصحيح، أن تارك الصلاة كسلا بالكلية هو فاسق مرتكب لكبيرة أعظم من السرقة وشرب الخمر والزنا. دي اللي إيه؟ أقل شيء. يعني تخيل لو ذكرنا رجلا سارقا شاربا للخمر عربيدا زانيا، لا شك أن هذا مما تنفر منه قلوب المؤمنين وتستعيذ بالله منه. تارك الصلاة بالكلية أشد عند الله سبحانه وتعالى. فالكفر منه أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، لقول القلب أو عملي أو عمل القلب. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، لأن عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فمن أتى بالكفر الأكبر فقد نافى الإيمان المطلق أي خرج من الملة. ومن فعل معصية لا تخرجه من الملة فهنا فعله هذا ينافي مطلق الإيمان لا ينافي الإيمان بالكلية، فمعه إيمان لكن إيمانه ناقص بسبب هذه المعصية. أما الكافر كفرا يخرج من الملة فليس معه من الإيمان، خرج من الإيمان كثيره وقليله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسلق حين يسلق وهو مؤمن. يعني أن الإيمان أي كمال الإيمان يرتفع عنه، فإذا تاب عاد إليه. فعندنا مسلم وعندنا إيه؟ مؤمن. فقد يخرج العبد من دائرة الإيمان ولكنه في دائرة الإسلام، وهذا الإسلام معه إيمان، يعني لا يصح الإسلام بغير قدر من الإيه؟ الإيمان. كما أنه إذا كان مؤمنا لابد أن يكون مسلما، فإنه لو ذهب عنه الإيمان بالكلية لم يعد مسلما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. إنما كمال الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا كمال الإيمان. ممكن الإنسان يعتقد اعتقاد المسلمين المؤمنين، يعتقد الإيمان بالله ورسوله والملائكة إلى آخره، ويصوم ويصلي، لكن لم يترقى في درجات الإيمان إلى حد تكون محبة الله هي المهيمنة على قلبه. فإذا تعارضت محبة الله مع محبة هواه أو فعل أو حبيب أو رئيس فإنه يستجيب لأمر الله. هذا كمال الإيمان. إذن نرجع إلى ما ذكرناه من قبل، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، بل يتفاضلون في أصل الإيمان، تصديق القلب وإيقانه واعتقاده تفاضلا عظيما. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه الإيه؟ العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده. والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون بها به مؤمن. من هم المرجئة دول؟ طائفة بيقولوا إن الإيمان فقط هو اعتقاد القلب. لو أنت صدقت بقلبك بالله ورسوله فأنت مؤمن، تستوي في إيمانك هذا مع إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ومع إيمان أبي بكر. إذن عندهم أن الإيمان هو التصديق، ولا يدخلون عمل القلب ولا عمل الجوارح في الإيمان. فالعاصي يستوي مع الطائع في الإيمان، ولا تضر المعصية الإيمان. قالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وذوي الفطر السليمة من غير علم. كل واحد منهم يعلم أن إيمانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويشعر بذلك. انشراح صدري بالطاعة واطمئنان نفسه بقربه من الله، وضيق صدره بالمعصية وبعدي عن الله سبحانه وتعالى. فقولهم من أبطل الباطل، وقولهم يدعو إلى الانحلال وإلى الانهماك بالمعصية. لأن العاصي إذا كان يعلم أن أعظم أسباب دخول الجنة هو الإيمان، ثم إن إيمانه لا ينقص بالمعصية، فما الذي يردع عن المعصية؟ وإذا كان يعلم أن إيمانه لا يزيد بالطاعة، وأعظم سبب لدخول الجنة هو الإيمان، فلماذا يقبل عليه؟ على الطاعة. لذلك تراهم لا يهمهم ترك الصلاة، والإرجاء منتشر في كثير من أبناء الأمة وعند كثير من الجماعات. يعني عندك الجماعة المدروشين دولة الخرافيون، عندهم إرجاء، فهم يتبعون أهواءهم فيما يزعمون أنهم يعبدون الله به، وربما لا يبالي الواحد منهم بالصلاة، تجد تاركا للصلاة والعياذ بالله. يقول لك أنا مؤمن، وترى عبارات تتردد على ألسنة بعض المسلمين، فتجده تاركا للصلاة. فإذا قلت له صلي يقول لك المهم القلب، طول ما قلبي نظيف أنا ما أنا أحسن من أهلين السجادة صلاة دول. دي كلام مرجئة، وإن كان لا يعلم من هم المرجئة. ليه؟ لأنه فصل العمل عن الإيمان. يقول لك أنا سيبني أنا بس بتعامل مع ربنا مالكش دعوة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الظاهر والباطن وبين صلاح القلب وصلاح الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح. وبيقول قلب نظيف، طب لو قلبك نظيف مش هيطلع على الجوارح؟ لو صلح القلب لصلح الإيه؟ لصلحت الجوارح. طب إحنا مش شايفين القلب، ما نعرفش اللي فيه إيه. إذن لو استقامت الجوارح على الصراط المستقيم علما وعملا علمنا أنها تصدر عن قلب سليم. يبقى اللي جوه إيه؟ سليم، لأن ده المحرك اللي جوه المطور. عربية واقفة مش عايزة تمشي، كوتشات بتاعتها مش عايزة تتحرك، هنقول إيه؟ المطور فيه إيه؟ فيه مشكلة. بنبص على الحاجات اللي برا مش شايفين فيها حاجة، هنحكم على الباطن. فكذلك إذا ترك الصلاة فقلبه مريض ضعيف الإيمان على الأقل، ولو زعم أنه من أهدى الناس، لأنه لو صلح قلبه لصلحت إيه؟ جوارحه. ممكن إنسان ينافق، يبقى جوارحه شغالة وقلبه في نفاق، لكن العكس، أن يكون قلبه سليم وما فيش عمل، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ونحن أمنا أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا الغلط الثالث من أغلاط المرجئة، قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب. بيقولوا كده، بيقولوا الكفر لا يكون إلا بذهاب التصديق من القلب، يعني بالخروج من اعتقاد القلب، يعني لا يرون الكفر بالقلب. يعني واحد عندهم استهزأ بالدين بلسانه لا يكفر، واحد سجد للصنم لا يكفر، إلا إذا سألته هل أنت فعلت ذلك تعتقد أنه إله؟ إذا قال أعتقد فهو كافر، وإلا فلا. أما أهل السنة فنفس هذه الأفعال عندهم كفر. فإذا رأيت إنسانا ساجدا لصنم والأمر واضح، أو ساجد لولي يسجد له ويدعوه، فهذا نفسه كفر. وكذلك إذا سب دين الله فهذا نفسه كفر، أو استهزأ بالرسول فهذا نفسه كفر بنفسه. قال وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم. قال رحمه الله تعالى بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. كفر الاعتقادي المنافي لتصديق القلب ولعمل القلب، المنافي لقول القلب وعمله. قال قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، خد بالك، قول وعمل. قول إيه؟ قول القلب وقول اللسان، يبقى القول قولان، قول القلب وقول اللسان. والعمل ثلاثة، عمل القلب واللسان زي اللي فاتت، وعمل الجوارح. تاني، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. ناخد القول الأول، قول القلب وقول اللسان، والعمل ثلاثة، خد الاثنين دول ومعاهم عمل الجوارح، يبقى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ايه هو قول القلب؟ تصديقه وإيقانه، تصديقه بالله جل وعلا ورسله وأركان الإيمان وإيقانه بذلك، اليقين، ده قول القلب. وقول اللسان التكلم بكلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى كده القولين معنا خلص، قول القلب تصديقه وإيقانه، التصديق واليقين، عمل القلب، قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نيجي للعمل، عمل القلب النية والإخلاص، مش دولت بس، المحبة والخوف والرجاء والرضا والقصد، التوجه لله، خوفه، خشيته، الرغبة إليه، الرهبة من عذابه، كل دي عمل. يعني إيه عمل القلب؟ حركة القلب هنا، محبة الله، النية لله وحده، الإخلاص له، رجاؤه، الإقبال عليه، كل دي إيه؟ حركة المطور اللي جوه، عمل القلب. وعنها ينتج عمل الجوارح. فأنت لم تأتي إلى المسجد إلا لأن شيئا دفعك إلى المجيء هنا، وهو محبة الله التي تجعلك تسعى في رضاه. فالجوارح إنما تحركت تبعا لإيه؟ لحركة إيه؟ القلب. ولم تجئ أيضا إلى هنا إلا لأنك تخاف من عذابه بترك الصلاة، فالخوف أيضا حركة للقلب وعمل تبعتها الجوال أو تبعه الجوال. يبقى الأصل عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ لو ما فيش عمل للقلب لن تتحرك الجوارح إلا نفاقا، نفاق بقى عشان الناس، عشان يقولوا الشيخ فلان من البيت للجامع ومن الجامع للبيت. ده نفاق. يبقى قول القلب التصديق واليقين، قول اللسان النطق بالشهادتين، عمل القلب نيته وإخلاصه وخوفه ورجاؤه وحبته وقصده، وعمل اللسان ذكره، الذكر استغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، كل ذكر لله لا حول ولا قوة إلا بالله، ده عمل اللسان. وعمل الجوارح والانقياد بجميع الطاعات، الانقياد بجميع الايه الطاعات. يبقى عندنا اربع اشياء جامعه لامور الايمان: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح، على ان اللسان داخل في الايه في الجوارح، وعمله ذكره، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكل، في شك، مفيش حاجة أصلا، ولا اعتقاد ولا نطق باللسان ولا عمل الجوارح. وإذا زال تصديق القلب الأولاني اللي هو إيه تصديق القلب في الأصناف دي، قوله، وإذا زال تصديق القلب الذي هو قوله لم تنفع البقية، زال أصل الدين أصل الإيمان. فأصل الإيمان تصديق القلب وإيقانه، ده أصل الإيمان. فهذا إذا زال، هذا إذا زال لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، يبقى هنا في إيمان بس ما فيش عمل للقلب، في تصديق. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس. إبليس قال إيه؟ هل مصدق بربنا ولا لا؟ قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم. يبقى كان مصدقا لكنه زال عمل قلبه من محبة الله وخوف كذا إلى آخره. فرعون قال الله جل وعلا عنه وعن آل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يبقى كان عنده تصديق. وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي أتيتك بها، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، يعني ولم يرد علي هذا الكلام، يعني يقول له أنت تعلم أنها من عند رب العالمين، ولم يرد عليه هذا الكلام. وكما لم ينفع اليهود الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكان أيضا عندهم تصديق، ولكن لم يكن عندهم، انتفى من عندهم عمل القلب وهو محبته وانقياده، لم ينقادوا، صدقوا ولم ينقادوا، صدقوا ولم ينقادوا للشرع، يعني يعلمون صدق الرسول فيما جاء به لكنهم لم ينقادوا لرسالته. يعني تخيل كده، لو واحد أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له آمنت بك صدقت بما جئت به، قال له يلزمك أن تصلي خمس صلوات في اليوم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفق عليها. هل كان يعده من المؤمنين أم من الكافرين؟ كلما تنزل تشريع يقول لك أنا أصدقك لكنني لن أنقاد لشيء مما جئت به. لا شك أن هذا سيكون إيه؟ كافرا، لا لأنه لم يصدق، ولكن لأنه لم ينقد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا انتفى عنه الانقياد بالقلب والجوارح. الانقياد بالقلب عمله حركته لأن مقتضى التصديق الكامل لو زعم التصديق أن إيه؟ ينقاد. مقتضى لو صدق تصديقا كاملا لدفعه ذلك التصديق إلى انقياده بقلبه وجوارحه. كيف يزعم أحد أنه يحب الله ثم يعلم أن الله فرض عليه الصلاة ويتركها بالكلية؟ كيف يزعم أنه يخاف منه ويزعم أن الكبائر ويعرف أن الكبائر كذا وكذا ثم يقتحمها ولا يبالي؟ فهذا لم ينقد، فانتفت محبة الله من قلبه وانتفى الانقياد، فهذا لا ينفعه التصديق، لا ينفعه إيه؟ التصديق. وكما لم ينفع المشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يشهدون. فلم ينفعهم تصديقهم لما لم ينقادوا لأمر الله وشرعه، ولما لم يتحرك قلوبهم بالعمل محبة وانقيادا. فكانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، لا نتبعه ولا نؤمن به. فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده. والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. يبقى عندنا الكفر أنواع: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر نفاق. نتكلم على واحد واحد إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة الآتية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الكفر وشعبه ومن الشرك وشعبه، وأن يرزقنا التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.